خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن الذكر بعد الفراغ من الوضوء. روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث عقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه، ذكر الحديث الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ الوضوء أو قال فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما الذي يقال بعد الوضوء؟ وانظر معي إلى هذه الألفاظ النبوية المهمة جدا في قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني، لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب، وأصلها يعني أصل الشهادة من شهود الشيء بالعين، طبعا إذا حضر هذا الشيء ورآه بعينه، فكأن هذا المخبر عما في قلبه الناطق بلسانه كأنه يشاهد الأمر بعينه، وهكذا مصداق لقول الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. فهو يتكلم عن الغيب كأنه يراه رأي العين بيقين. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أي لا معبود حق، أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه جل في علاه. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده، هذا توكيد للإثبات. وحده لا شريك له، لا شريك له توكيد للنفي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبده، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبد لأنه أعبد الناس لله سبحانه، وأشدهم تحقيقا لعبادة الله سبحانه جل في علاه. يعني أفضل شيء يوصف به الإنسان أن يكون عبدا لله سبحانه جل في علاه، لا عبدا لغيره. المهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأن محمدا عبد الله ورسوله. ورسوله وصفه بالرسول لأنه حمل الرسالة العظيمة وهي الإسلام إلى الناس كافة. وجاء أيضا في نهاية هذا الحديث الجميل جدا قوله عليه الصلاة والسلام في جزاء من قال هذا الذكر، قال عليه الصلاة والسلام: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في نهاية هذا الحديث العظيم قوله عليه الصلاة والسلام في جزاء من قال هذا الذكر، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وجاء ذكر آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا أن نقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. التوابين جمع تواب، وهي صفة مبالغة، والتوبة هي الرجوع من معصية الله تعالى إلى طاعة الله سبحانه جل في علاه. واجعلني من المتطهرين جمع متطهر، وهي أيضا صفة مبالغة، والطهارة هي النظافة ورفع الحدث أو إزالة النجس. يبقى التوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة، والتطهر النظافة ورفع الحدث أو إزالة النجس. وهنا يقال: لما كانت التوبة طهارة للبدن عن أدران الذنوب والمعاصي، والوضوء طهارة الظاهر عن الأحداث المانعة عن التقرب إلى الله عز وجل، ناسب الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين ومن المتطهرين. وللحديث بقية، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.